الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا سلمكم الله الجزء 16 سورة الكهف تفسير الشيخ السعدي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن تعجز عن شيء فأنا حتى أعبدني قد بلغت بذنبي عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت للساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان إما يرهقهما طغيانا وكفرا، إما لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه يحملهما على ذلك، محبة أو الحاجة. قصة هذه فيها فوائد. قبل ما نبدأ في فوائدها نذكر الآية 42 من سورة الإسراء. كنا استشكلنا المعنى المذكور المنقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وأغلب أهل التفسير نقلوا المعنيين: لابتغوا التقرب والوسيلة إلى الله. ونقل الطبري عن قتادة أنهم يعرفون فضله عليهم، لو كانت آلهة هذه لعلموا فضل الله عز وجل عليهم فلعبدوه. والمعنى الثاني ذكرناه بمعنى المغالبة. نعم. فوائد قصة موسى عليه السلام مع الخضر: منها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأن موسى عليه السلام ارتحل في طلب العلم مع أنها كانت رحلة طويلة شاقة، احتيج منهما أن يأخذ طعاما معهما. كذلك سلمكم الله فيها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم للإنسان أفضل من البقاء هكذا دون زيادة. فعلى المسلم أن يرتحل ليتحصل على العلوم التي نقصت منه، فيكمل بعد ذلك علمه ولو أدى هذا إلى توقف تعليمه برعة من الزمن، خاصة أنه إذا أناب، إذا ارتحل هو لطلب العلم وعنده من ينوب عنه في دروسه هذا جيد. وإذا استطاع أن يتزوج من العلم مع الاستمرار في التعليم فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. كذلك سلمكم الله جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر من أجل أن يكفيه معونة العمل ولو فيه يعني راحة، طلب الراحة من أجل أن يوفر جهده لأمر أهم. كذلك أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه فهذا أدعى لاحتياق النفس والصبر. أما تأخذ شخص معك وهو لا يعرف أين تأخذه ربما يتململ، فالأولى أن تخبره بمقصدك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر كثيرا بغزواته من أجل التورية على العدو، العدو له أعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري، يأخذ، يخرج من جهة ثم يذهب ويرجع على العدو فيداهمه على غفلة، إلا في غزوة تبوك لأن المسافة شاسعة فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم من أجل أن يستعدوا. كذلك سلمكم الله من فوائد إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وسيأتينا لما الخبر نسب القتل نسب إلى نفسه نعم عيب السفينة أردت أن أعيبها. ولما كان إبقاء الكنز لأولاد كان أبواهما صالحين نسب ذلك إلى رب العزة، فأراد ربك أن يبلغ ويستخرج كنزهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. كذلك سلمكم الله استحباب كون خادم الإنسان أن يكون ذكيا فطنا، لأن الخادم الذي ليس هذه صفته يتعب صاحبه ويتعب سيده. كذلك استحباب إطعام الإنسان خادمه مما يأكل. آتنا غداءنا، فما قال آتنا غداءنا أنا وأنت ولا كل سوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنع قادم أحدكم له طعامه فليجلس فإن أبى فليناوله فإنه قد ولي حره. كذلك سلمكم الله أن المعونة تنزل على العبد حسب قيامه بالمأمور به، فإذا زاد على المأمور به ربما إيش يعني ما كانت المعونة على المنزل الأولى. فموسى عليه السلام إلى أن بلغ المكان الذي ذكر له ربه أنه يجد الخضر فيه ما شعر بالجوع، هذا المكان، ثم لما تجاوز قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فالنصب ما جاءه إلا لما تجاوز الحد المأمور به، ومع ذلك كان يعني في حالة نسيان ما علموا أن هذا الموضع. فأحرى من زاد على المأمور وابتدأ أن لا يعينه ربه عز وجل. وكذلك تأتيه المشقات والتعب والنصب لأنه اخترع دين لم يشرعه رب العزة له. كذلك سلمكم الله أن العبد الذي لقياه قال رجح الشيخ سادي أنه عبد صالح رب العزة وصفه الآن بأعلى المنازل والمقامات التي يستحقها فسماه عبدا وقلنا نحن إن الله أعلم الغالب أنه يكون نبي، خاصة قضية القتل ليست إلهامات بدون وحي حقيقي من الله عز وجل. إني على علم من الله لا تعلمه وعندك على علم من الله لا أعلمه. كذلك سلمكم الله. هو الشيخ قال كونه عبد صالح ويلهم كما ألهم رب العزة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يعني بعد ذلك ألهم رب العزة أن تلقيه في اليم، لكن الإلهام هذا القاه في اليم توفيقي وسدد رب العزة فؤادها وفكرها أن تلقيه في اليم. لكن فيها عندنا في أم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ما في بأس، كمريم ابنة عمران خاطبها الملك بهذا وأن هذا الجنين الذي في بطنها سيكون له شأن، ما في بأس. طيب، ومنها أن العلم الذي يعلمه الله عز وجل لعباده نوعان. إيش النوع الأول؟ علم مكتسب، والمعنى الثاني علم لدني، يعني على التسليم لأنه عبد صالح وعلمناهم لدنا علما. ثم سلمكم الله التأدب مع المعلم في الخطاب والتلطف. موسى عليه السلام كان يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يتلطف، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فكأنه يشاوره لا يأمره. هو قال الشيخ بخلاف أهل الجفاء يتظاهرون بأنهم لا يستفيدون من المعلم، بل بعضهم يتظاهر أنه هو يفيد المعلم، فصار عنده جهل مركب بحقيقة نفسه. بل إظهار الحاجة إلى التعليم هذه من أنفع الأشياء للمعلم ينتفع، لأن المعلم يسعد بتواضعه فما يبخل عليه بشيء. أما شخص متغطرس متكبر هذا يقول إذا علمنا العلم هذا الآن في كبره ورفعه الله أعلم إذا صار يشار إليه بالبنان يفسد أكثر مما يصلح فما يعطيه. كذلك سلمكم الله تواضع الفاضل للمفضول لكي يتعلم منه، تواضع الفاضل لمن دونه، خاصة إذا كان هذا المفضول عنده علم ليس عند الفاضل. وينبغي للفاضل أن لا يأنف من التعلم من أصحاب الاختصاصات، يعني شخص أنت محدث ليس عندك نحو أو ضعيف النحو تعلم ممن عنده نحو، عندك نحو وكذا وكذا، ليس عندك علم بالحديث تعلم ممن عنده علم حديث، ما عندك علم في التفسير هكذا تتواضع من أجل تتحصل على كافة العلوم. كذلك سلمكم الله، إيش قال؟ إضافة العلم وغيره إلى الله تعالى، إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى. تعلمني مما علمت، ولم يقل مما علمت، مما علمت، هذا في نسبة العلم إلى الله عز وجل. منها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير. عندي أنا هنا فكان، أظن هنا فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير والتحذير عن طريق الغي، فهذا هو العلم المطلوب الذي يبذل فيه الغالي والنفيس ويتحمل فيه المشاق. وكذلك أن من ليس له قوة الصبر، صبر على التحمل على السفر والارتحال والمكوث عند المعلمين والمجاهدة على القراءة والتحصيل، إذا ما عنده صبر هذا ما يتحصل على العلم الكثير. كذلك أن السبب الكبير لحصول الصبر معرفة المتعلم ما الذي يتعلمه، ما الذي يتعلمه، يحيط علما وخبرة بذلك الأمر الذي المفروض أن يصبر عليه. فالخضر كان يوصي موسى عليه السلام بالصبر، لكن ما كان يخبره ب إيش نقول به العلم الذي علمه الخضر، حتى كان موسى عليه السلام يستنكر عليه مرة بعد مرة، فلما صبر عليه 3 مرات فارقه، علم أن موسى عليه السلام لا طاقة له للسكوت عن شيء لا يعلمه، منكر رآه. هذه فائدة، أن الأصل أنك تتعامل مع الأمور حسب الظاهر، هذا يدلك أن أنبياء الله عز وجل لا يعلم الغيب كذلك. هذه فائدة ما ذكرها الشيخ لكن واضحة. فالأصل أنك تتعامل الأمور على الظاهر، تنصح شخص رأيته كذا ثم يتضح أن هذه المرأة أخته أو أنت رأيته واقف مع امرأة متبرجة يتحدث ويضحك، فأنت أحسن الظن به، لكن إن نصحته على ظاهر الحال ما في بس، قل اسمح لي والله ظنيتها أنت تعاكسها أو شيء، فارت لك الخير ما دام أختك وأنت تنصحها، جزاك الله خير. المهم ما ينقى مع الشخص إذا نصح على ظاهر الحال. كذلك سلمكم الله أن العزم على الشيء ليس كفعله، العزم على الشيء ليس كفعله. أي الفائدة هذه؟ الفائدة نعم أن وعد موسى عليه السلام بالصبر، لكن في الحقيقة لم يصبر موسى عليه السلام على ما رأى، خاصة أنه رأى قطع رأس وثقب خرق للسفينة، وناس طردوهم لم يضيفوهم ذهب وأصلح لهم الجدار، أشياء يعني عجيبة. كذلك سلمكم الله إذا رأى المعلم من المصلحة للمتعلم الإيعاد له أن لا يسأل ولا يبتدئ بالسؤال حتى يخبره، هذا يعني حسب المصلحة، حسب المصلحة. خاصة بعض الشباب الجدد يسأل أسئلة هي متكررة أصلا، لو صبر أيام أسابيع أشهر لا تحصل له العلم الذي يريد أن يستعجل به. كذلك سلمكم الله في جواز ركوب البحر والترزق به بوسائله، منها أن الناس غير مؤاخذ على نسيانه. نعم، لا تؤاخذني بما نسيت. منها أن ينبغي الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس إيش نقول؟ العفو، والشيء اليسير الذي يعني ما يثقل عليهم من أموالهم ومن أخلاقهم وأفعالهم. ولا ترهقني من أمري أسرى، لا تؤاخذني بما نسيت. كذلك ذكرنا هذه أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، هذه ذكرناها. كذلك القاعدة الكبيرة الجليلة وهو يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. السفينة، نعم، خرق السفينة ليدفع، نعم، استيلاء الملك على السفينة، خرق. بعد ذلك يصلحوه إن شاء الله، يراها معيبة الملك فيتركها، ربما يأخذ السفن هو الغير معيبات. فحملهم مال عظيم وهم أصلا مساكين. منه شخص مثلا لو رأى في بيت شخص حريق فبدأ يطفئ، فرأى أنه لابد أن يبعد شيء سليم من أجل أن يعزل الحريق، وإن كان فيه تلف لكن يسلم المنزل كله. فمثل هذا ما في بأس، ما في بأس. كذلك سلمكم الله لو شخص لص رأيته مسلح ويريد أن يستولي على سيارة رجل، فقلت له أنا لا أريد أن أخاصمك وتقتلني وأقتلك، لكن اترك السيارة هذه بمئتين ألف وخذ السيارة بخمسين ألف هذه ولن نخاصمك. فرمي، فأنا جيد ولا تضمن أنت، لأن حميت له إيش يعني شيء أعظم، شيء أعظم. كذلك سلمكم الله أن المسكين قد يكون له مال لكن ماله لا يكفيه إلا الشيء اليسير فيسمى مسكين. فهؤلاء عندهم سفينة، ومع ذلك سماهم رب العزة مساكين. منها أن القتل أعظم الذنوب، القتل أعظم الذنوب. سلطان ولا الشباب، ها، نكرة، سماه نكرة موسى عليه السلام. هناك إيش سماه؟ إمرأة. هنا نكرة. منها أن العبد الصالح يحفظ الله عز وجل في نفسه وفي ذريته، فصلاحك بإذن الله، لا تظن أن بموتك ينقطع فضل الله عليك، لا، يحفظ أبنائك بإذن الله، خاصة إذا كنت ممن كثير الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. كذلك أن خدمة الصالحين وأهل الفضل أولى ما يتسابق إليه. شاهد خدمة الصالحين، كان أبوهما صالحا، فموسى عليه السلام قام بخدمة هؤلاء الأيتام من أجل ما كان عليه الأبوين من الصلاح. أما هما يعني ما استبان أبوهما، إن شاء الله يكونوا على سنة أبيهما. كذلك سلمكم الله منها استعمال الأدب في الألفاظ مع الله، هذا كان أول بحث. إيش الشاهد؟ فأردت أن أعيبها، ولما أراد أن يذكر ما صنع للأبوين فأراد ربك. كذلك منها أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه إلا إذا بلغ منه العذر. العذر أنه سيستمر على حاله وأنه لن ينتفع من علم هو لا يصبر عليه، وربما يسبب له تعنت، اعتراض واعتراض واعتراض. ففارقه الخضر، فارق موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى: كنا وجدنا لو صبر ليرينا رب العزة من العجائب. ما ضابط اللفظ الأخير. كذلك سلمكم الله أن موافقة الصاحب لصاحبه مما يديم، خاصة في الأمور التي يعني إيش ليس فيها محذور، مما تجعل القلوب متقاربة وتدوم الصحبة أكثر. فإذا بدأتم مشروع فما في بأس أن تتفق، تحاولان أن تتفق كثيرا، والتخالف يسبب التباعد. كذلك مشروعات تجارية تحاول أن تتنازل وتتفق، تتمعالان على شيء معين تتفق، لأن الاختلاف يفرق في الأخير، لا بد من التنازلات. كذلك سلمكم الله. طيب تم القراءة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أعطاه الله عز وجل من الأسباب الموصلة التي جعلته يصل لأوامر الله عز وجل ومرضاته. ويذكرون أمور يعني أغلبها إسرائيليات، فما يهمنا إيش هي الوسائل التي أعطي حتى جعلته يصل لمشرق الأرض ومغرب الأرض، أقاصي الأرض من جهة الشمال. وكانت عنده عقلية عظيمة وفطنة وذكاء مع هداية واستقامة. الله أعلم إيش هذه الوسائل، يذكرون في الكتب ما تهم، لأن أغلبها إسرائيليات. المهم وسائل موصلة لمرضات الله عز وجل، حتى جعلته يصل أول الأمر إلى مكان يرى أن الشمس تقع في نعم عين حمئة، وهذا غالبا يكون في يابسة بعدها يكون ماء بحر. فإذا شاهد الشمس تنزل في البحر كانها نزلت في عين. نعم تمام. حتى إذا بلغ رب الشمس وجدها في عين لم يسروا وتدعي سماء قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تحسن إليهم. فخير بين الأمرين، لأن الظاهر قال أنهم قوم إما كفرة أو مؤمنون فسق أو فيهم شيء من ذلك. قال فاختار الطريق العدل فيهم. أما من كفر، أما من ظلم بالكفر يعني، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، له الجنة والحال الحسنة عند الله عز وجل. نعم. قال أما من فتعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا يدلك أنه من الملوك العادلين الذين يوافقون مرضاة رب العزة في التعاون مع الآخرين. نعم. ثم بعد ماذا أتى إلى ربيع الشمس وجدها تطلع على قوم لن نجعل لهم من دونها سترا. إما لعدم استعدادهم بالمساكن وذلك لهمجيتهم لأن كثير من لا عقول له ما يعرف يصنع له بيوت وإذا صنع له بيوت ما تحمي من الشمس أو لكون الشمس قال طويلة كما في بلاد قال جنوب غرب أفريقية تطول الشمس عندهم وساعات الليل شرق أفريقيا الجنوبية تطول الشمس عندهم وربما الليل عندهم قليل كما في أقاصي الأرض اللي هو الليل طويل ليه؟ بس هناك لا هناك راضي يقولون حتى أظهروا مرة أن ساعة وخمسة وأربعين دقيقة الليل فقط فنهارهم يصومون 21 ساعة السويد وهذه الأماكن 4 ساعات أظهر الله أعلم. إذن ما بين المغرب والفجر بس 38 دقيقة إيه سبحان الله حتى بعض مفتوهم ما يسمون في الرضاعة يعني ينتظرون لأن يقول وقت مناسب من شدة ال حصل فتاوى الآن ما يسمون يعني بعضهم ليه ما يسمون برا عادي يستطيع يسمون ايه قرأت والله فتاوى بالعام صح. طيب الله أعلم أين هذه الجهة الشيخ ظنها في أفريقيا. نعم. كذلك وقد أضرى بما لديه قدرا ثم بعد حتى إذا رأيهم فتحي وجد من دونهما قوما لا يحفظون قولا يعني اتجه من المشرق قالوا إلى الشمال وسدود جبال حتى تصلوا للبحر ومن هذه الأماكن يخرج يأجوج ومأجوج على هؤلاء الذين ما عندهم معرفة بمنع هذا الاعتداء عليهم. نعم. ايش طلبوا؟ نعم. قالوا يا حتى اعطى رب العزة من الاسباب التي تجعله يفهم ما يريدون بلغتهم. نعم. فاشتكوا ان هناك قبيلتين تعتديان عليهما بين الحين والحين. نعم. قال ما أمكنني به ربي ضمير فأحيطوني بقوة أجعل بها خميرا ضدنا فطلبوا أن يأتوه شيء من الأجر لكن قال ما عند ربي خير أفضل ما مكنني فيه ربي خير مما تبذلونه لي لا أريد جزاء أجر دنيوي. نعم. ايش صنع؟ فبين الجبلين العظيمين وضع قطع الحديد زبر الحديد ثم امرهم باشعال النار وجاء بالنحاس واذابه وصبه فتماسكت قطع الحديد مع النحاس فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. نعم. لكن كل هذه في قدرة الله عز وجل لا شيء. نعم تم ننظر دائما ترجع النعم لله عز وجل كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم فإذا جاء وعد ربي لا تهلك وكان وعد ربي حقا. قارون لم يشكر رب العزة إنما أوتيته على علم عندي. ثم رب العزة في آخر الزمان يجعل هذا السد العظيم دك فيخرجون هؤلاء يخرجون يموت بعضهم على بعض من كثرتهم الكافرة. وقيل الناس يموت بعضهم بعض في المحشر من تزاحمهم. نعم على معنيين. نعم ايوه ايش المعنى الاول الذي ذكرنا هم ياجوج وماجوج اذا خرجوا من كثرتهم كافرة يموج بعضهم. وقلنا ثاني معنى ثاني الناس في المحشر لتزاحمهم يموج بعضهم على بعض. يحتمل أن الضمير يعود إلى ياجوج وماجوج وأنه إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض كثرة كافرة. من كل ألف يقول رب العزة لآدم عليه السلام أخرج بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. فقالوا يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ قال أبشروا من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. ألف في النار من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد في الجنة. نعم ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فهؤلاء ظل سعيهم وظنوا أنهم على عمل حسن أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. لا يكون ذلك لأن رب العزة لا يحب ذلك. هذا معنى أول. فإن الأولياء موافقون لله عز وجل ولا يرضون بالشرك. كذلك يحتمل معنى آخر وهو الظاهر الشيخ رجحه أن المعنى أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم. إما إذا راجع على الأولياء الذين لا يحبون هذا الشرك أو راجع إلى الكفار وأنهم خدعوا بهذه الآلهة وأنها لم تنصرهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن الوزن لمن كان عنده حسنات وسيئات، فالكافر يأتي ولا حسن عنده، فلا يكون هناك ميزان، لا يكون هناك ميزان. وإذا وجد ميزان له من أجل إقامة الحج عليه، لحديث يؤتى بالرجل الفاجر السمين لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، ما عنده شيء من الحسنات يوزن له. نعم. قل إنما أرسلتم بالحكم وحاكمي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أعطني يبقى قبل أن ننتقل فنذكر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هنا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا قال الشيخ من باب تقريب المعاني، من باب تقريب المعاني إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية، وصفات الله عز وجل لا تنتهي لا تنتهي. نعم. إذن سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، في حال حاجته لجأ إلى الله عز وجل، وفي حال النعمة تمم وأدى شكر ربه. نعم. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العقل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي سميا. لما نقول تمم الرسل كما أخبر رب العزة عن آدم عليه السلام لما علمه كلمات فأتمهن، أدى الأوامر التي طلبها رب العزة منه، وهذا الشكر لله عز وجل. الأنبياء وفقهم رب العزة للإتيان بجميع الأوامر المطلوبة منهم والابتعاد عن جميع المنهيات التي نهوا عنها والتقصير. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. واشتعل الرأس شيبا، لأن الشيب دليل الضعف والوهن، فتوسل الله عز وجل زكريا عليه السلام بضعفه، وهذا أفضل أنواع التوسل، أن تنتزع من قوتك وحولك وتلجأ إلى الله عز وجل. فالقلب الآن يتعلق بالله عز وجل تمام التعلق، ربي إني ضعيف، ربي كذا كذا. ورد حديث لكن بعض العلم ضعف الحديث، إلى من تكلني، إلى قوي يتجهمني، أم إلى ضعيف ملكته أمري، إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. يعني ضعف ضعف. ولم أكن بدعائك رب شقيا، كذلك هذا من التوسل الذي يحبه رب العزة، يا رب لي عندك عوائد تستجيب لي مرة بعد مرة، فلا تحرمني هذه المرة من الإجابة. كذلك عالم التوسل الذي يحبه رب العزة. وإني خفت الموالي من ورائي. فانظر إلى دعاء زكريا عليه السلام كيف أن مقصوده أن يخلف رب العزة له ذرية تقوم بقيادة بني إسرائيل قيادة دينية، خشي أن لا يتمسكوا بالدين إذا لم يهب له رب العزة ولم يكن عليهم نبي. فاستجاب له رب العزة تضرع صادق مع حب لاستمرار الشرع وهكذا. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب ويجعله ربي رضيا. يا رب تيسر بعد موتنا طلاب علم يقومون على الناس ويبعد الفتن عنهم ان شاء الله يا رب في حياتنا يا رب. فهب لي من لدنك وليا. وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم. يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالمقصود ميراث النبوة والعلم. وولث سليمان داود. نعم تمام. يا بني إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لنجعله من قبل نبيا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فأمره ربه عز وجل أن يسبح بكرة وعشيا. كان قائم في محرابه مكان صلاته، فجاءته الملائكة وبشرته بيحيى. قيل في معنى لم نجعل له من قبل سمية أن لم يكن على وجه الأرض أحد اسمه يحيى. وقيل سمية في الأخلاق العالية والذكاء والبر بوالديه وتحمل مسؤولية تبليغ الدين. كان بلغ يحيى عليه السلام في هذا الأمر مبلغ، لكن هذا يكون مما يدخله الاستثناء، وأنه أفضل ممن قبله إلا من إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وهم أولو العزم من الرسل. رب أنى يكون لي غلام. هنا لم يقله زكريا عليه السلام على سبيل المعارضة لله عز وجل، لكن على سبيل معرفة العلم، كما أن الملائكة سألت ربها لما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكذلك زكريا سأل من باب معرفة الأمر، وليزداد يقين حتى لما أكد له ربه عز وجل ذلك طلب من ربه آية، اجعل لي آية تدل على البشارة، ليس شكا لكن من باب أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. تم القراءة ننظر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأنت يا زكريا لم تكن شيئا. نعم. قال رب اجعلني آية. قال لا ينفع تأتي ثلاث ليال سويا. وأنت مستوي الخلقة، ليس فيك نقص ولم ينقطع لسانك، بل تستطيع التسبيح لكن الكلام مع الناس ما تستطيعه. لذا خرج عليهم وبالرمز أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وأمرهم بالتسبيح والإكثار منه، لأن يحيى عليه السلام والبشارة به هذه مصلحة لهم. ثم أوصى رب العزة يحيى بأن يأخذ الكتاب بجد وقوة، وهكذا يحفظ الكتاب، يحفظ ألفاظه ويعرف معانيه. وهكذا القائم على دين الله عز وجل بالتوجيه يجب أن يجتهد بالعلم أيما اجتهاد، لأن ما يدري الأمة متى تحتاج إليه، فإذا احتاجت إليه تكون النصوص بإذن الله يستحضرها عنده، فيبين الخطر هنا ويبين الإرشاد والتوجيه هنا، وهكذا يصبح مفتي أمة كما حصل للشيخ بن باز، والعلماء الكبار صاروا علماء أمة. نعم. حنانا من لدنا رحمة ورأفة، تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله، استقامت بها أفعاله، وزكاة طهارة من الآفات والذنوب، وكان تقيا فاعلا للمأمور تاركا للمحظور، وبرا بوالديه كذلك، ولم يكن جبارا عصيا متجبر، ما كان متجبر متكبر على عباد الله، بل متواضع مستكين. نعم. فهذا يقتضي سلامته من الشيطان في والشر والعقاب، ثلاثة أحوال: الشيطان في الدنيا، والشر متى؟ قال الشيخ سالم من النار والأهوال، من أهل دار السلام، ثلاث أماكن في الدنيا وفي القبر ويوم الجزاء يكون من المقربين. نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا. كذلك من أعظم فضائلها أن تذكر في كتاب الله عز وجل، أعظم الكتب، معنى هذا أنها بلغت المنزلة العالية، مريم صديقة، وصار المسلمون يذكرونها في مشارق الأرض ومغاربها، يذكرون قصتها وكيف رب العزة برأها وجعلها أم لنبي من أفضل أنبيائه عيسى عليه السلام، وكملت صفاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران وخديجة وآسية وفاطمة، أربع. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. فانتبذت مكانا شرقيا تتفرغ للعبادة، توحدت للعبادة. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، كاملا من الرجال في قمة الجمال. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، مع أنه لم يبادر ولم يحصل منه شيء من الخطر عليها، لكن لعفتها بادرت بإنذاره، وإيش نقول؟ و ترهيب و ترغيب، نقول كذا نعبر ترغيب وترهيب. إيش عبر الشيخ؟ نعم، ترغيبه وترهيبه، أنك أنت رجل تقي، يعني تكون إن شاء الله من المتقين وما تمسني بسوء واستعاذت من الشيطان. استعاذت من الشيطان. ماذا كان ترغيب؟ تخويفه وترغيبه. ترغيب وترهيب. ترغيب وترهيب. تخويفه ما في ترغيب. ما في ترغيب. إن كنت تقيا. تقيا ليس الترغيب. ترغيب لازم للتقوى بلزوم التقوى ترهيبه وأمره بلزوم التقوى. ترغيب إن شاء الله. تلزم التقوى ترغيب هذه عند الله عز وجل أن تكون متقين فيؤجرك رب العزة على هذه التقوى. هذا ترغيب شر. طيب وهذا من قمة العفة عندها شابة منعزلة عن الناس بل اتخذت حجاب وشاب في قمة الجمال ودواعي عدم العفة حاصلة ومع ذلك بادرت مباشرة بتذكيره بالله عز وجل. لذا أثنى رب العزة عليها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. نعم تم. قال إنما أنذر يعني بشارة عظيمة بالولد وذكائه. بشارة وبشارة وليس بشارة. طيب لأهب لك غلاما ذكيا. بشارة عظيمة بالولد وذكائه. فإن الذكاء يستلزم تطهيره من الخصال المذمومة. كذا عبر شيخ. أين كتابك؟ ما عندك كتاب؟ هذا من خصال ايش؟ الذميمة. نعم. واتصافه بالخصال الحميدة هذا الذكاء. سألت عن رجل يطلب العلم قلت كيف هذا الرجل؟ قالوا حضر عند بعض المشايخ فيده ما تنزل. سؤال في البلاغة، سؤال في النحو، سؤال في العلل، في أي سؤال، لكن عنده ذكاء وليس عنده ذكاء. قلت بس مختصر مختصر المفيد هذا. عنده ذكاء وليس عنده ذكاء. أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. فالولد في العادة لا يأتي إلا بزوج أو امرأة زانية وأنا لست ذات زوج وما أحب هذه الطريق طريق الباغيات. نعم. فيرى عباده يري عباده خرق العوائد. خرق العوائد الأسباب العادية هنا رب العزة يتجاوزها. وهذا فيه إشارة من العباد أن لا يبقوا مع الأسباب العادية. كيف نتخلص من داعش؟ كيف نتخلص من الحوثة؟ كيف عندهم قوة؟ هذا بالنظر للأسباب العادية. أما باللجوء إلى الله عز وجل والدعاء رب العزة يقيض لك أسباب غير عادية فيخلص المسلم ويخلص المسلمين من شرهم. فلا بد من أن لا نتوقف ساعة عن الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل ولا نجعل الأمور مقيسة بعقولنا وأن هؤلاء عندهم كذا وكيف التخلص. يزرع رب العزة الخلاف بينهم وبين الكفرة في لحظة في عشية وضحاها فيطاحنون ونسأل الله أن لا يكون ذلك بعيدا. نعم. ماذا عن إيسا عليه السلام؟ نعم نعم كموت نعم نفس واحدة فعلا نغف أرسل عليهم رب العزة نغف دودة دويبة تأكلهم وماتوا كموت رجل واحد نعم تم فيجوز مثل هذه الحالة تمني الموت شعرة أنها ما عندها صبر على توجيه التهم لها وهي الشريفة وأبوها وأمها شرفاء وأخوها شريف عائلة كلها شريفة وهي تتهم فشعرت أنها ما تتحمل فتمنت الموت لكن رب العزة يعلم أن في حياتها خير كثير للبشرية ما دام تحتها رجح الشيخ أنه الملك كان في أسفل هي في ربوة وهو في أسفل الربوة فسرية يعني جدول ماء الشيخ رجح أن جدول ماء سرية جدول ماء وقد يكون معنى سرية الرجل العظيم سرية هو الجنين فيصلح له شان يسمى سرية وقيل أن الذي ناداها عيسى عليه السلام من تحتها وأمرها باتخاذ الأسباب عزي إليك بجذع النخلة سبب ولا نخلة وهي امرأة في النفاس ايش تتحرك من النخلة لكن المهم اتخاذ الأسباب فلا تعجز يا أيها المسلم من اتخاذ الأسباب خرج فما تبقى في المنزل لا يوجد أعمال لا يوجد وظائف لا يوجد خرج والله إن شاء الله تبيع عسل ما يضرك رجل تبيع واشتري مني يا أخي عندي تأخذ من المحل تبيع هنا تذهب الصناعية تمر تحتاج موظف تحتاج موظف تحتاج موظف وهكذا ولا تبقى سنتين ثلاث لا يوجد وظائف لا يوجد وظائف اتخذ الأسباب نعم يختار رب العزة الأفضل لعباده في الحالات التي يحتاجونها يونس عليه السلام في الغرق اختار رب العزة أي شجر له ليقطين فمن كان مثل حالة يونس عليه السلام ليقطين مناسب له ضعف وخرج كم يوم الله أعلم لم يأكل وهو في بطن الحوت فربما الجائع يناسب اليقطين وقيل أن حتى الحشرات ما تجتمع عليه والنخلة معروفة فوائدها كثيرة نعم هي قالت إني نذرت للرحمن صوما قرأت الآية فلن أكلم اليوم إنسيا يعني هذا في شريعتهم مثل هذا الصوم جائز الصوم عن الكلام يعتبرونه عبادة فأخبريهم أنك نذرت هذا النذر ورب العزة سيبرئك إنما أشيري لهذا الغلام وستكون آية بأنه ينطق وهو صغير نعم ننظر الآية عظيما وخيما نعم هؤلاء الدجالون العجم من الأوروبيين والأمريكيين انتشر عندهم الزنا أيما انتشار ولا حجة في شرائعهم على إباحة الزنا كانوا يستنكرون ايش قالوا لقد جئت شيئا سريا الشرف هذا معتبر من الخلق الأول ما يجوز تعاطي الزنا وسائل لأي أسباب، ولا فتح باب للاختلاط، لأن الاختلاط هو باب، أول باب من أبواب العياذ بالله الفاحشة هو الاختلاط. لكن هناك بعض الناس والعياذ بالله مرضى، ربما المسؤول الكبير يقول لك وظف النساء، لكن المسؤول الكبير ما قال لك اخلط الرجال والنساء في مكتب واحد، يجعل شاب وشابة ليل ونهار يداوم معها، هو ما يرضى لزوجاته واخواته. لكن بعض من يعطى مناصب عنده مرض فيحب ان النساء يتجولن في المكاتب، ومن كان عنده عفة على اخواته وعلى زوجاته وما يرضى لاخواته وزوجاته، يجب عليه ان لا يرضى في نساء المسلمين، يستطيع ان يجعل لهن مكاتب خاصة وشغل وظيفة تليق بهن، طباعة اوراق موظفة فراشة تأخذ ما ينجزنه، يعني الأمر سهل يسير جدا. نسأل الله السلامة ويهدي ضال المسلمين. نعم تمم. ويا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هل يجوز أن تذكر رجل وفتى انحرف تقول والله أن أبويك كانوا على الصلاح، أفسدت والله سيرة العائلة، وأنا أنصحك أن ترجع تشرف عائلتك، دينك ما يرضى بهذا وكذلك عائلتك كانت ذا سيرة حسنة، يجوز يا أخت هارون. الشيخ قال أن هذا أخ لها، أخ كان لها حقيقي، وما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الذرية في الغالب قال الشيخ بعضها من بعض، لا باء صلحاء بإذن الله يصلح الأبناء، لا باء على فساد، الغالب أنهم يبذرون البذرة الفاسدة. نعم، يعني ربما يوجه الحديث هذا ابن الزنا شر الثلاثة، خلنا نقول في الغالب ممكن التفسير شروح الحديث ما ذكروا هذا، لكن نستنبط من هذا من كلام الشيخ جيد أن ابن الزنا شر الثلاثة في الغالب. ورد كان في بعض الآثار إذا عمل بسيرة أبويه، شر الثلاثة إذا مضى على سيرة أبويه. نعم تمام. انظر كيف عيسى عليه السلام، هذه احفظوها وضعوا ورقة دائما عند النصارى، الآن كثروا عندنا، انظر لكلام ربنا، كلام عيسى عليه السلام ماذا يقول؟ إني عبد الله، قدم العبودية أول، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وشرف له العبودية لله عز وجل، فلست إلها ولست ابنا للإله لله عز وجل، ولست ثالث ثلاثة. أمس جاء أول أمس جاء طفل هنا أبوه أحضره قال استمع الطفل هذا الغلام ماذا يقول له صاحبه في المدرسة، قلت ماذا يقول لك؟ قال يقول لي أن الله ثالث ثلاثة. قلت لا تصدق، قال ما صدقت، أنت بتكذب، هو مصري، أنت بتكذب. قلت له ليش تتردد علي بأي سورة؟ قال قل هو الله أحد. قلت طيب اللهم بارك. أيوة ما عرف اتكلم مصري؟ جيد لا بس انت بتكتب. كما اللغة المصرية قوية تسحب لها غصب، ما نستطيع أن نسحبهم لنا. طيب بس ما شفت هندي أنا يتكلم مصري، هندي يتكلم مصري والبقي مصري. موجودة هنا عندنا موجود. طيب في اي به يلا وجعلني مباركا اينما كنت. اما الشاميين لا، لغتهم لغه يعني اقرب للفصاحه ما شاء الله. طيب ايوه وجعلني مباركا اينما كنت، اعلم الناس الخير والدعوه والنهي عن الشر، فصار مبارك. تريد أن تكون مبارك اسلك طريق العلم، ستعلم أين تضع صدقتك، ستعلم إيش توجه أولادك. حتى لو اختاروا تخصصات دنيوية تعلم، تقول لا يا ابنتي هذا تخصص فيه اختلاط، هذا كذا هذا كذا، تعلم يعني دائما أنت تريد لهم الخيرية والخير. ولا تجبرهم. الشيخ ابن عثيمين لما أراد أبنائه يتخصصوا لم يجبرهم، عندهم السعودية كانوا بعد الابتدائية عندهم تخصص مدارس شرعية ومدارس يسموها نظامية تخصصات دنيوية، فما أجبرهم. بعضهم أراد يذهب إدارة، بعضهم يختار كذا ذلك، لأن الشرع ما تستطيع تلزم شخص يدرس شرع وهو لا رغبة فيه، لا رغبة له، لا إكراه، فلا بد من الرغبة، لأن العلم الشرعي علم واسع، فتعطيه كلك يعطيه بعض، يعطيك بعض، فشيء يسير تنال، كم تبذل من الوقت والجهد. أما تدرس ساعة في اليوم هذا ما تتحصل شيء على شيء كثير. نسأل الله أن يبارك في العمر والأوقات. نعم. ذكرنا بعضهم قال هو الله يمترون، بعضهم قال ابن الله، بعضهم قال ثالث ثلاثة. تمم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فويل للذين كفروا بالله ورسله وكتبه، يدخل فيهم اليهود والنصارى لأنهم كفروا، من مشهد يوم عظيم، مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق الممتلئ بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال. نعم. فأسمع بهم. ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك اليوم. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فويل للذين كفروا، بعد قوله فاختلف الأحزاب من بينهم ويل لهم، يعود ايش قال الشيخ؟ يعود الضمير الأحزاب. ورب العزة قال كفروا، قال كفروا، ايش العلة؟ الشيخ قال كفروا، وما قال ويل لهم، قال كفروا، لأن هناك من آمن، هناك من آمن بعيسى، فلو قال رب العزة ويل للأحزاب لدخل في الوعيد هذا من آمن، لكن لا، فويل للذين كفروا، فيستثنى الذين آمنوا حق الإيمان بعيسى. نعم. تم. إِنَّا نَحْنُ نُرِيدُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. فاذكر من كتابي إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ذكر رب العزة جملة من أنبيائه يأمر الله رسوله أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء، ويكونون قدوة في الصبر والتضحية، وفي ذكرهم إظهار الإيمان بهم ومحبتهم، وهكذا. قد يعني قدر ما تستطيع حاول في المجالس أن تذكر الأنبياء والصحابة والعلماء الربانيين، يبقى مجلس مبارك بإذن الله. فمن المباركين إبراهيم عليه السلام، وصف رب العزة بالصديق كثير الصدق، صادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما مصدق عفوا بكل ما أمر الله عز وجل. كذا المصدق ولا المصدق؟ مصدق بكل ما أمر بالتصديق به، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به. فهذا يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين. فانظر إيش ستخرج أو سيقوم من الأعمال الصالحة، علم وصل للقلب، علم عظيم وصل للقلب، ويقين بالله عز وجل. هو قال الشيخ أن إبراهيم هو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، الأب الثالث، مش الطوائف الفاضلة، آل عمران و آل إبراهيم وآل عمران ويكون آل محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين، أو لا مصطفون آدم أول شيء، لا لا لا صفى آدم، لكن نحن نقول آل آدم. طيب إذا قلنا آدم وآله يعني الأنبياء المصطفون منهم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعيسى عليه السلام ومن آمن بهم حق الإيمان يعتبرون من آلهم، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولا يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو يرجع نسبه لإبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء. نعم بعد ونوح عليه السلام قالوا كل الأنبياء كذلك من ذريته، وآدم أبوهم الأكبر. نعم تمام. يا أبي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا. فطلب منه أن يكون مستقيما معتدلا في عبادة ربه وحده لا شريك له وطاعته في جميع أحواله. إبراهيم عليه السلام كان هكذا معتدل مستقيم موحد لله عز وجل، وتلطف مع أبيه أيما تلطف في الخطاب، ما قال يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل، لا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لا تمسك شخص أنت جاهل أنت كذا جاهل مركب، لا، أنا تعلمت هذا الحكم، وقد ما يكون وصل لك، أنت صاحب خير، وهكذا تتلطف في الدعوة لله عز وجل. نعم يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان يأمرنا عليا. فمن اتخذه واتبع خطواته واتخذه ولي كان عاصيا لله عز وجل. لكن لماذا رب العزة قال هنا كان للرحمن عصيا؟ لماذا ما قال كان لله عصيا؟ كان للرحمن. ايش عندك؟ ما عندك السعدي؟ يلا. المعاصي تمنع العبد من رحمة الله، كان للرحمن عصية. رحمة الله عز وجل واسعة، لكن هذا بلغت معاصي مبلغ وشرك حتى انتفت عنه الرحمة. نعم. يا أبي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أرغب أن أعتني بي يا إبراهيم إن لم تستطع فإنك واهجرني مليا. حاول تقرأ حجر. فأراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قمة التبجح بآلهته، وكأن هو الذي على الصراط وإبراهيم والعياذ بالله على الضلال، ويدعو صار داعية للشرك أبوه، وهدده بالرجم وأمره أن يتباعد عنه مدد متطاولة. لكن إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا سيد المعتدلين متلطف، انظر ماذا قال لي أبي. ايش قال؟ قال سلام عليك لك ربي فلن يصلك مني شتم، سلامة لن أضرك، سأستغفر لك ربي، سأستمر على استغفار ربي لك، إنه كان بي حفيا بالهداية وغير ذلك من أنواع المغفرة والتوفيق والسداد، رحيما رؤوفا بحالي، معتنيا بي حفيا معتنيا بي. وهذا فيه سلمكم الله أن المسلم لا ييأس من الدعاء لمن يرغب من رب العزة أن يهديه، لا ييأس، إلا إذا مات كافر هنا إبراهيم عليه السلام تبرأ منه. نعم. وأعلمكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أسألوا أن يستجيب دعائي. نعم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وكان لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذه وظيفة من يعني غلق أهل الدعوة أمامه أبوابهم، ما يريدون أن يسمعوها جدوا بالقتل، فهنا ينشغل بما ينفعه هو، ينشغل بعبادة ربه، تعليم من ينتفع بالعلم وهكذا. نعم. ورب العزة جاز إبراهيم عليه السلام الجزاء من جنس العمل، فلما فارقهم وترك الأوطان وصارت تضحية لله عز وجل، هذه التضحية تقتضي أن يكون وحيد، رب العزة عوضه أموال كثيرة وذرية طيبة. ثم ذكر قصة موسى عليه السلام. نعم تمام. وكذلك جعل رب العزة لإبراهيم يعني ثناء، كل من ذكره يثني عليه، وكل أمم تنسبه لنفسها، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وموسى عليه السلام رب العزة أخبر أنه مخلص، إما قراءة مخلص أو مخلص، مخلص كلاهما متلازمان، مخلص هو لله عز وجل، مخلص رب العزة أخلصه لنفسه فصار مخلص، وكان رسول النبي جمعت له الرسالة والنبوة، لكن الشيخ كأنه يشير أن النبوة إنما هي وحي دون بلاغ، وهذا بعض العلم يخطئ هذا القول، يخطئ هذا القول، لكن النبوة هي تتميم لشريعة رسول قبله. وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن إما جانب يمين إبراهيم أو الأيمن يعني المبارك، المبارك، وفعلا كان هذا الوادي مبارك، أن بورك من في النار ومن حولها. وقربناه نجيا، رب العزة ناجى إبراهيم، ناجى موسى وناداه، فصفة المناجاة والمناداة ثابتة لله عز وجل. وهبنا لهم رحمتنا أخاه هارون نبيا، لا يوجد أحد أمن على أحد في فضيلة ما حصل من دعاء موسى لأخي هارون، دعا رب العزة حتى اصطفى رب العزة فصار نبي من الأنبياء. واذكر في القرآن الكريم كذلك من تمم الذي خرجت منه الأمة العربية أفضل الأمم، إسماعيل عليه السلام. نعم. كمل نفسه وكمل غيره. نعم. الصديقية، الصديقية الجامع للتصديق التام والعلم الكامل مع اليقين الثابت والعمل الصالح، هذه الصديقية. نعم. يقولون أنه رفع للسماء الرابعة، لكن الشيخ قال منزله صار مقرب عند رب العزة إدريس. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين في ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السجود. طبعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ذكر أو ذكر بالعزة اسم الرحمن هنا أن آياته من رحمته، فيها الهداية، فيها الهداية. تمم. وما طبعا فسوف يلقون غيا عذابا مضاعفا. نعم. وما طبعا أهل إيمان يؤمنون، عباد الرحمن يؤمنون بالغيب. بالغيب هو قال الشيخ يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، يعني يصبح المعنى أن وعدهم إياها وعدا غائبا، أن الله عز وجل وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوها الجنة، لم يشاهدوه راجع للجنة ولله عز وجل ولم يروه، فآمنوا بها وصدقوا غيبها الآخرة الآخرة. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه. آية رقم كم هذه؟ 61. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. نعم. راجع للجنة معنى لو راجع الله عباده بالغيب، يعني أو بالغيب الذين آمنوا بالله عز وجل يعني ولم يروا. كذلك سلمكم الله أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أقوال سالمة من كل عيب، لا يذكر عندهم شيء قبيح، مطارحة حسنة وحديث جميل، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لما الرزق يأتيك بانتظام يبقى عندك ارتياح في قلبك، أما إذا رزق ما يأتيك بانتظام يقع عندك قلق. فأحسن شيء من أراد صدق على أناس أن ينظم لهم تنظيم. الأخ خميس الكعبي قائم بجهد جزاه الله خير طيب أنه يعلم العوائل الفقيرة، يحاول إذا كان عندهم رجل يأخذ له رخصة أو يوظفه، إذا كان عنده نساء يعمل لهم دورات خياطة ودورات حنة ودورات كمبيوتر، ورجال إذا احتاجوا كذلك دورات، بحيث أن هذه العائلة ما تبقى تسأل الناس. بإذن الله هذه الوظيفة تغطي شيء من الأجارات وغير ذلك من لزوم حاجاتهم. تمم قراءة. ثم هذا خطاب لسائر الخلق برهم وفاجرهم، ما منهم من أحد إلا سيرد النار على قولين ورود النار، إما المرور أو أول نقول إما الدخول، ثم رب العزة يجعلها برد وسلام على أهل الإيمان فينجون، أو المرور عليها فوقها، فمن كان ظالم سقط فيها، ومن كان رب العزة كتب له النجاة تجاوز. والشيخ السعدي كان يرجح أن الورود هو المرور على الصراط، الورود هو المرور على الصراط. نعم تمم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أم أحسن نديا. يعني ظنوا أن كثرة الأموال والأموال والأولاد هي الاعتبار وهي القربة، هذا خطأ. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن مقلدا ورميا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ورئي مرأى حسن ومنظر، المنافقون كأنهم خشب مسندة، أصحاب هيئة وشعرات، لكن لا يزنون عند الله عز وجل شيء. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون إن عذابهم مسعى يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهذا فيه زيادة الإيمان ونقصانه، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة كذلك خير عند ربك ثوابا وخير مردا، من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، في غير بابه خير عند ربك ثوابا. نعم. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين لكن تشمل كل كافر. نعم. فاطلع عليها استخرج عند الرحمن عبدا كلا تنكتب ما يقول ونقول من العذاب مدا. كلا ليس الامر كما زعم، بل سنحصي ما تكلم به من الكذب والبغي. نعم. يأتي فرد دون ماله وولده. نعم. أيام معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون. نعم. يوم عظيما وخيما. نعم. تتصدع وتنفطر من مقولتكم الباطلة. نعم. تخر الجبال هدى تندك. نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه عليه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة وداد إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فيقول جبريل يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض والكافر عكس ذلك. نعم شديدين في باطلهم لدوا في الباطل. نعم ركز صوت خفي صوت الأقدام أو صوت التبتم الشفايف. نعم لا أعطي يقرأ عبد الله وناصر اقترب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تجد عليك القرآن يشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى إلا تذكرة لمن يخشى ليتذكر من يخشى الله عز وجل فيتذكر ما فيه من الترغيب والترهيب الترهيب فيه الشقاء والخسران والترغيب فيه الفوز ويتذكر به الأحكام الحسنة التي فيه هذا كله يحويه القرآن. نعم ففيه إثبات الاستواء لله عز وجل وأن له ملك السماوات والأرض ما تحت الثرى الأرض. نعم ما خطر في القلب ما خطر وأخفى ما لم يخطر يعلمه رب العزة ما لم يخطر في قلبك يعلمه رب العزة. نعم الله لا إله إلا هو فمن حسنها أنها أسماء دالة على المدح فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة بل لها صفات كل اسم يدل على صفة أوصاف جميلة من حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة كذلك وأن من كل له من كل صفة أكمل وأعم وأجل هذه الصفة من حسنها أن أمر العباد أن يدعوه بها من حسنها. نعم فسلمكم الله ذهب ليقتبس نور حسي فأعطى رب العزة نور معنوي. نعم تم نعم تم لجميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا وصولها وفروعها ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت عبادة لفضلها وشرفها وكذلك تضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح الصلاة لذكر اللام للتعليل إيش صار يعني للتعليل إيش يصبح لأجل أن ذكرك إياه لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وبه عبودية القلب به سعادته القلب المعطل عن ذكر الله عز وجل قلب خاوي على عروشه خاوي على عروشه. نعم مظلم. نعم إن الساعة فلا تسألن شعبا من لا يسلمها واستجعها واستجعها. هو قال الشيخ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر أعظم من أنها صحيح أنها الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هناك مقصد أعظم وهو التوحيد، التوحيد أنها يعني تعتبر توحيد لله عز وجل وتصبح عبد لله عز وجل مع ما يتحصل لك من أنها تحميك من المعاصي. نعم. طبعا في قول الله عز وجل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، الحذر من أهل البدع وأنهم لا يصدون المسلم والمستقيم على ما عزم عليه من السير في طريق الحق، فلا يشككوا، لا هو على خير. نعم تمام. حقيقة تسعى حقيقة. نعم. شرح ربي شرح لي صدري، كتبت عليه مهم جدا جدا، لأن تحمل أعباء الدعوة مع ضيق الصدر لا يصلح، من كان ضيق الصدر لا يصلح أن يتصدر للدعوة، لابد أن يتحمل الأذايا الأذية وأخطاء الآخرين، يصبر عليهم يرفق بهم وهكذا. نعم. ويسر لي أمري، يسر له يفتح له أبواب الخير والطرق الموصلة إلى قبول رب العزة. نعم. يدل هذا سلمكم الله على علم موسى عليه السلام طلب من رب العزة أن يحل له لسانه بحيث أن يبلغ بالفصاحة غاية، لأن الآن مقام المناظرات لابد من الفصاحة مع سرعة البديهة ثم مع الشوشرة والضوضاء التي ستحصل والاتهامات، قد الشخص ربما يضعف فطلب أن يكون له مؤازر. نعم. فكل من رآه أحبه، ومنهم زوجة فرعون أحبته. نعم. اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في أحوالك، أو نقلناك من حال إلى حال من حال إلى حال حتى بلغ الغاية التي يريدها رب العزة. نعم. ليس اتفاقا بل أمر مقدر من الله عز وجل. نعم. صنعتك لنفسي، أجريت عليك صنائعي ونعمي وأحسنت عوائدي عليك وتربيتي لك لتكون لنفسي حبيبا مقربا مختصا. نعم. إذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله قال لا تخافا إليه معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربي فتخفف معنا الذي إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إلا من أوحي إلينا أن نجعل أفعالا كذبت وإلا قال ابن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه دليل قاطع ايش قال فرعون نعم انتقل لما علم انهم يحتجون عليه بالخلق وهداية الخلق لمصالحهم ويعلم هو انه ليس بيده رزق الخلائق فانتقل للمراوغة ما بال القرون الاولى كانت كافرة هل مصيرها للعذاب هكذا يراوغ نعم قال علمها عند ربي يعني في اللوح المحفوظ نعم الذي جعلكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرج به ازواجا من نبات شتى قل هو الله ورع اصحاب العقول الرزينه نعم سوى يعني مستوي علمنا وعلمكم بالوقت واختار الضحى لان اوضح وقت للرؤيا وتقام الحجة عليهم نعم يستأصلكم نعم يعني قالوا إن هذان لساحران يعني هذا مما هيأه فرعون هيأه فرعون وإما أن يكون تلقينا منه لهم إيش عندك تلقينا كذا وإما أن يكون تلقينا ها تلقينا تلقينا تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهر الناس وزادوا كلهم يعني المقصود أن فرعون يلقنهم الحجج الباطلة نعم مقتضى الطبيعة البشرية نعم فلا بد على العاقل أن يوازن بين العذاب السرمدي وهذه التهديدات فهم وازنوا فرأوا أن عذاب الله عز وجل أشد فثبتوا على إيمانهم وهم أرجعوا في السحر أنهم كانوا مكرهين غير مختارين. لكن في خطأ عندي أنا، وأكرمهم على المكر، نفوه أكرههم على المكر. عندكم أكرههم على المكر ولا أكرمهم؟ أكرههم. طيب تم. إلا آمنا تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان. أما إما لا يفعلها بالكلية، أو إذا فعلها تاب، إذا فعلها تاب فهذا يزكي نفسه وينميها بالإيمان والعمل الصالح. نعم. التزكية قال معنيين، التنقية وإزالة الخبث. التزكية إما التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير. تنقيها تزكية، وتزيدها من حصول الخير تزكية. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى فلا تستعملوا رزق ونعمة رب العزة في المعاصي. نعم. أراد أن يقترب من ربه ويسارع إلى مرضات ولقاء ربه. نعم. كلام ربه لم يره لكن لسماع كلام ربه. نعم. قال فتلنا يعني ابتليناهم واختبرناهم. نعم. فقال عليكم يعني معنيين في أطال عليكم الأمد، مدة غيابي عنكم أو مدد لم يأتيكم نبي، وكل هذه حجج غير صحيحة. فالمدة التي غبت عنكم ليست طويلة، وليست عندكم مدد متطاولة لم يأتيكم نبي. أنا بين أيديكم ووصيت بكم هارون كذلك، فلماذا أخلفتم الموعد ولم تستمروا على توحيد رب العزة؟ نعم. هم قالوا أيوة قالوا لا أخلفنا موعدا بيننا وآتيناه يعني اشتبه علينا، كان عندنا ذهب من ما تركه آل فرعون، فوقع ظننا أن هذا إثم أن نحمله، فقذفناه فتشكل منه بقر صورة عجل، والسامري ذهب وجاء بتراب من أثر الرسول، أثر خيل جبريل لما كان في موقف إغراق فرعون، فقذف على هذا العجل فصار له خوار فافتتنا به. نعم. يعني وهذه شبهة باطلة، يعني هذا البقرة هذه لا تكلمهم ولا تضرهم ولا تنفعهم. نعم. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم من لا يرجع إليهم قبلا ولا يجوز لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون قبل يا قوم إنما نسيتم به بل هارون نصحهم ووعظهم نعم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا قوم ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فتعصيت أمري قال يا قوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تأخذ قولي يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي من باب التلطف ولا هو شقيقه نعم قال فما قصدك يا سامي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول اهلكها وكذلك سولت لي نفسي ايش اثر الرسول؟ اثر الرسول اثر فرس جبريل بالتراب والقاه نعم قال فاذهب فإن لك في حياتك أن تقول لا تسأل وإن لك موعدا لا تقول فانظر إلى إلهك الذي رد عليه عبدك يعني الجزاء من جنس العمل كما أنك مسست هذا الباطل وفتحت الباطل والشرك للناس عقوبتك أن أي واحد يقصد مسك تقول لا تمسني لا تمسني عقوبة الله أعلم إيش من البلاء الذي حل به نعم هذا الذي ظننتموه وأشرب في قلوبكم حبه انظروا ماذا سنصنع به حرقه ورماه في اليم نعم القرآن الكريم نعم ذنبه نعم ألوانهم من الخوف والقلق والعطش نعم أرض مستوية نعم إما تحريك صوات النعال الخطوات عفوا أو الهمس بالشفايف نعم استعمال اسم الرحمن في هذا الموضع يدل على سعة رحمة الله عز وجل نعم أنواع كثيرة تارة بذكر أسماء الدالة على العدل والانتقام تارة بذكر المثلات وما حل بالأقوام المكذبة والانتقام تارة بذكر آثار الذنوب وأنها تنشر الفساد في الأرض تارة بذكر أهوال يوم القيامة تارة بذكر جهنم وصرفنا فيه من الوعيد نعم كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل بك فوائد الأدب في تلقي العلم ينبغي للمتعلم أن ينتظر حتى ينتهي المعلم من كلامه لأن في مقاطعته ذهاب فوائد كثيرة كذلك يجب على المعلم أن يستملي سؤال السائل ويعرف مقصوده وينتظر نعم تمام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ما أمر به وانقضت انتقضت عزيمته فنسي وآدم فنسيت ذريته. نعم. وإيش الحديث تتمته؟ جحد آدم فجحدت ذريته. نعم. معيشته ضيقة وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. وهناك آية أخرى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، هذا دليل على عذاب القبر. كذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذاب القبر. وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في الدار الدنيا من الهم والحزن الذي في قلوب الكفرة والفسقة. نعم. وفي الآخرة طبعا العذاب. نعم. قال الجزاء من جنس العمل. نعم. يعني الصبر، أمر الله عز وجل رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض من ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد رب العز وجل في جميع الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار أوله وآخره. وهذا عموم قال بعد خصوص. نعم. يعني في هذه الآية إشارة إذا طمحت عين العبد إلى زينة الدنيا أن يذكرها بما هو أبقى لها وهو نعيم الآخرة. نعم. والصلاة تحتاج صبر، إقامة حدودها وفرائضها وواجباتها في أوقاتها، لكن بعد ذلك راحة بإذن الله. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة في القرآن العظيم. بينة، بينة ما في الصحف الأولى، القرآن العظيم المصدق لما سبقه من الكتب. نعم. ولو أننا أتيناهم على ذلك من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربصون فتربصوا فستعلمون أن أصحاب الصراط المستقيم. طيب توقف نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.